بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل فبشره بعذاب أليم. وإذا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ولله ملك السماوات والأرض. وبدا لهم سيئات وهو